الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه على نبينا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم بفضلك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. لازلنا في كتاب الحسام الماحق لكل مشرك منافق. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثاني: تحريم الإفتاء والقضاء بالتقليد، وبيان أن التمذهب بدعة، وأن تحريم الإفتاء بالتقليد هذا حرام، لأن الإمام مالك أو الإمام الشافعي أو الإمام أبو حنيفة أو الإمام سفيان الثوري أو الإمام سفيان بن عيينة أو الإمام ليث بن سعد أو غيرهم أو أبو بكر الصديق أو عمر أو هكذا، لأنه قال حرام. أبدا لا يجوز. إذا أفتيت أفتي بقال الله، قال رسول الله، وأما آراء الرجال فتركها بعيدة. وأن من عجز عن يعني كل واحد يمكن يخطي إلا الرسول وحده، لا يخطئ في الدين أبدا، أما في الدنيا فهو لا يعرفها جميع علوم الدنيا مثل الزراعة والتجارة والصناعة، لا يعرفها. النبي عليه الصلاة والسلام ما ذهب إلى المدينة رأهم يلقحون النخل في وقت مارس وفي وقت فبراير، يأخذون من النخل الذكر يضعون في الأنثى باش يصح التمر. قال ما هذا؟ قالوا يا رسول الله هذا شيء نأخذه من الذكر نضعه في الأنثى يصح عليه التمر. قال أنا ما أرى ينفع، أنا ما أظنش حتى النخل يكون فيها ذكر وأنثى، لأنه في مكان ما فيه نخل. أنا قلت غير بفكري ما شيء، قلت من الله تعالى. وبيان أن التمذهب بدعة، وأن من عجز عن التمذهب، قول أنا مالكي أنا شافعي أنا حنفي أنا حنبلي أنا تيجاني أنا درقوي أنا عيسوي، كل هذا بدعة ضلالة. أنا مسلم، هو سماكم مسلمين فقط، أنا أطيع الله وأطيع الرسول وأتبع كتاب الله وسنة الرسول والصحابة والأئمة، عندي كلهم سواء، كلهم يبلغون عن الله ورسوله، لا أختص بواحد أبدا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله تعالى يسألني عنه في قبري، ولا يسألني عن أبي حنيفة ولا عن أبي بكر الصديق، ولكن يسألني عن رسول الله. ما علمك بهذا الرجل عند القبر؟ عن أسماء بنت بكر الصديق رضي الله عنهما في صحيح البخاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، تمتحنون مثل فتنة المسيح الدجال. ما هي فتنة المسيح الدجال؟ هي أنه في آخر الزمان لما يقل العلم وكثر الجهل الله تعالى يمتحن عباده، يخرج لهم واحد الشيطان الرجيم على صورة البشر، وهو أعور عين اليمنى ويطوف الدنيا كلها، وعنده كل الشهوات، كل اللي يبغاش يعطيله، ولكن يقولهم أنا هو الله فيؤمنون به ويعبدونه من دون الله، ويطوف الأرض كلها إلا مكة والمدينة ما يقدر يدخلهم، ولكن أصحابه يخرجوا له من مكة، يخرجوا له وأصحابه من المدينة يخرجوا له. فيأتيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يأتيه مؤمن فيقول له أتؤمن بي؟ فيقول أنت كافر، ومكتوب بين عينه كافر، كافر، كل مؤمن يقرأه العمر مقرأ. فقال أنت كافر، أنت الدجال اللي حضر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول طيب، فيأمر بالمنشار، ينشر قسمين هكذا بالمنشار مثل خشبة، ثم يرد هكذا ويقول قوم فيقوم. فيقول والآن رأيت البرهان تؤمن؟ قل والله ما ازددت فيك إلا يقينا، أنت كافر، أنت الدجال يحضر من الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يهم بيقتل فلا يقدر عليه، يبغى يقتله مرة أخرى ما يقدرش، الله تعالى ينجيه. فهذه الفتنة العظيمة. إذن تصور لو أنه جاء في عاد ماشي في آخر زمان، غير في هذا الزمان، من هو اللي يبقى ما يتبعه؟ اللي يبغى مرأة يعطيها له، اللي يبغى أموال يعطيها له، اللي يبغى كل ما يبغى الواحد يعطيه له. فكذلك يفتن في قبره الإنسان، يقال ما علمك بهذا الرجل؟ أش تعطينا خبر هذا الرجل؟ فما المؤمن؟ فيقول هو محمد جاءنا بالبينات. أنا ما دي احترج في الدنيا كنت أتبعه غير واحد، محمد رسول الله، جاءنا بالبينات فأمن النبي واتبعنا، هو محمد هو محمد هو محمد، هو ذاك برد سعدا فتح له. فهذا جسده يبقى في أمان الله، وروحه تدخل الجنة وتبقى فيها حتى يرضى الله الجسد يوم القيامة. عن أخذ الحكم من الكتاب والسنة، يجوز له أن يقلد عالما من علماء زمانه يسأله مشافهة. العامي اللي هو ما يعرف شيء وش يعمل؟ ما يعرف لا القرآن لا السنة، يختار عالم من علماء زمانه ليثق به أنه ما يكذبش على الله ويقلده. يقول أسألك مثلا، أسألك عن الصلاة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول كذا وكذا، يقول عن النبي يقول عن النبي، فيأخذ. إذا ذاك قصر وافتهم بغير الصواب فهو عليه الإثم. ذاك ما عليهش، ذاك العامي مسكين لأنه ما يقدرش هو يوصل الكتب ولا يعرف ايش فيها. والدليل على ذلك أن جماعة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مسافرين، فشاب منهم احتلم صبت الجنب وكانت فيه ضربة شديدة، جرح كبير في رأسه، قال ما ترون؟ فهل ترون أتيمم أو أغتسل؟ أنا خايف من هذا الجرح هذا. فقال لا، وجب عليك تغتسل. فاغتسل فمات، ذاك الجرح تورم ومات. فلما بلغ خبر النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفوا العيسى. على شفتوا بالكائن اللي ما يعرفوا شيء، هم اللي قتلوه الله لعنهم. فاللي يفتي وهو ما عرفش الدليل عليه الإثم، ماشي على ذاك اللي استفتى اللي طلع الفتوى. إذا اجتهد واختار العالم الوارع اللي هو ما يظن به الخير وما يظن الشيء كذب على الله والرسول. عالما من علماء زمانه يسأله مشافهة عما جاء عن الله ورسوله في تلك المسألة ولا يلتزم. هذه المسألة فيها ثلاث قوال عن الإمام مالك، أربعة قوال، مثلا اللي ما لقاش لا ماء ولا تراب، أيوه، لا يقدر يتيم لا يتوضع، أش يعمل؟ يصلي بلاش، بلا وضوء بلا تيمم. إيوه هذه قال لك فيها أربعة أقوال، مية راه يقول لك ومن لم يجد ماء ولا متيمما، فأربعة الأقوال يحكين مذهبا. قال مالك لا يصلي ولا يقضي. قال ابن القاسم يصلي ويقضي، يصليها بلا ولا ما يلقى الماء ولا تيمم يقضيها يردها. قال أصبغ لا يصلي ولكن يقضي، وأشهب قال يصلي ولا يقضي. وهذا اللي يعرف حدا يعرف أشهب هو اللي عنده صواب. أخطأ الإمام مالك، أخطأ ابن القاسم، أخطأ أصبغ، أشهب هو اللي عنده صواب. هم ما ذكروها ما ميزش أربعة قولوا سكتوا في حالهم، وش يعرفني أن الصواب من الخطأ؟ وش يروح للإمام مالك في قبره يقول له يا إمام جاتني عنك أربعة قول ما هو صواب؟ ما يمكن. لابد له من الإنسان اللي هو يشوفه ويتكلم معه ويسمع حديثه ويسأله عن الصواب. ما هو الأرجح؟ نعم؟ الأرجح شو؟ الصواب، ما هو الصواب في هذا المسألة؟ الصواب هو يصلي بلا وضوء بلا تيمم وما يقضيهاش، هذا قول أشهب واحد من أصحاب مالك. هو ذكر على مالك قول، وذكر على ابن القاسم وعلى أصبغ، هذو كلهم من أصحاب مالك، وهذا ثالث من أصحاب مالك هو اللي عنده الصواب. ولا مالك عنده الصواب ولا ابن القاسم ولا أصبغ، أشهب وهم بينوا شيء. لما ذكرها ما بين احتش قال له أقوال وسلم قولان ثلاثة أقوال. ولا يلتزم شخصا بعينه ولا جماعة بأعيانه ولا جماعة، لا جماعة المالكية ولا جماعة التيجانية ولا جماعة أي شيء، يلتزم رسول الله وحده الذي يسأل الله في قبره عنه، به يسعد وبه يشقى، يتبعه يسعد خالفه يشقى. اعلم أيها الطالب للحق المتبرئ من الشرك والبدعة وأهلهما أن الله أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق بشير المنذير. الله أرسل محمد بالهدى ودين الحق بشير لمن اتبعه، نذير لمن خالفه، يحذره من عذاب الله، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، ينذر يخوف اللي كان حي قلبه والكافر حق تقوم على حجة الله تعالى. فبلغ الرسالة ولم يخص بها أحدا دون أحد، وبلغ الرسالة ووصلتنا هنا في المغرب بعيد من المدينة 7000 كيلومتر، ووصلت رسالة النبي على وجهها بالضبط، وصلتنا هنا على يد شيخ الإسلام محمد العربي العلوي رحمة الله عليه، وصلتني أنا ووصلت ناس آخرين، إلا أن ذوك الناس الآخرين ما اهتموا شيء، ما قاموش بالدعوة. ولذلك كان شيخ الإسلام رحمه الله هو فوق 80 عمره وفيه الروماتيزم، وإذا جيت أنا داخل من الغرفة اللي فيها يقوم هو من مكانه يجي يحتل الباب يتلقاني، أقول له علاش؟ يقول ماشي شغلك، يقول لك أنا هذا البيضة الوحدة هي اللي صلحت، البيضة كله جاف دون أحد، وأدى الأمانة على أكمل وجه وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، وتحمل الرسالة أصحابه العدول الثقات، أصحابه حمل الرسالة وبلغوها على أحسن حال وجاهدوا عليها وجاءوا إلى هنا إلى المغرب وقاتلوا المغاربة وعودوا واحتسلموا وعودوا ورجعوا وعودوا سلموا وعودوا ورجعوا 12 مرة هم يرجعون للكفر وهم يقاتلهم حتى ثبت الإسلام واستقر. الذين هم أغزر هذه الأمة علما وأقومها سبيلا أصحاب الرسول، الله تعالى وصان عليه في القرآن قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. السابقين الأولين من المهاجرين اللي موش من المدينة جاءوا للنبي من بلدان مختلفة، والأنصار هم أهل المدينة، واللي تبعهم بإحسان، ما معنى بإحسان؟ بلا زيادة ولا نقصان، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم الله تعالى جنات تجري تحتها الأنهار خالدين أبدا ذلك السعادة، ذلك السعادة الكبرى. فاللهم رب اتباع أصحاب الرسول يتفقوا، اختلفوا نختار من قولهم اللي هو موافق لقول الرسول ونأخذه، واللي ما شو موافق نتركه، هذا أصحاب الرسول مش عاد الأئمة المسيدين، إمامي يفضل من إمامك وإمامك يفضل من إمامي، عاش الخرابيط هذه، إمامنا واحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجزء يقول ما شوف واحد نجح في قضية يقول شيخ قصدك إن الشيخ قوي إن الشيخ راه ولا قضاها لك هذه الحاجة، وأقوامها سبيل وأطهرها قلوب وأتقاها لله. أصحاب الرسول أطهر الناس قلوب أتقاهم لله، أكثرهم جهل في سبيل الله، اختارهم الله وجاءوا إلى بلدنا هنا وبلغونا. وشو بعض الحمير قل كي لما يبغي أذر يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، قل كي تكبر 4 مرات مثل المصريين يسمعها في التلفزيون، وبدأت يتبعها ويخلي الله أكبر الله أكبر اللي علمنا أصحاب الرسول علمنا، وهي الصحيحة هي اللي رواها البخاري ومسلم، والأخرى رواها أبو داود، ولكن فرق بين اللي رواها البخاري ومسلم أصح، فتكبير مرتين أصح من تكبير أربع مرات، ذي قلد مثل القردة. اختارهم الله لصحبة نبيه وقال فيهم كنتم خير أمة أخرجت للناس. أسمع لهم قال كنتم يا أصحاب محمد أفضل أمة أخرجها الله للناس. طبعا رب المعروف تنعى المنكر وتؤمن بالله تغير المنكر وتأمر بالمعروف وتؤمن بالله. وأمر كل من بعدهم باتباعهم فقال تعالى في سورة التوبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. أنهار لا الأنهار نون مظهرة في حرف الحلق. تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى حاثا عباده على اتباع رسوله في سورة آل عمران قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل يا محمد لجميع الناس اللي يبغى الله تعالى يحبه ويغفر ذنوبه يتبعني، اللي ما يتبعني شر الله يحبه ويغفر ذنوبه. وقال تعالى في سورة الأعراف ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. تقدر تشمل جميع المخلوقات لكن أنا ما أكتبها إلا الذين يتقون الشرك ويؤتون الزكاة ويتبعون رسول نبي الأمة محمد عليه الصلاة والسلام، لا حظ فيها لمن يخالف الرسول أبدا. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي سواء خالفه لليهودية أو للنصرانية أو للمذهب أو للطريقة أو للحزب. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل إلى أن قال فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. آمنوا به وقروه عظموه يتبعوا غيره ونصروه نصروا سنته واتبعوا ذاك النور اللي جا به وهو القرآن والسنة أولئك هم الفائزون سعداء. وقال تعالى في سورة الأعراف اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. اتركوا الأولياء تخذوا أولياء من دون الله مذاهب أو طرق أو مخبوص أصحاب قبور أو قباب، لا تتبعوا إلا الرسول وحده. ثم تحمل الرسالة بعد الصحابة الكرام التابعون ورعوها حق رعايتها وكانوا أحق بها وأهلها، ثم حملها تابعوهم من الآئمة المجتهدين والحفاظ المبرزين المتقنين لحديث الرسول، نفوا عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين. نفوا تحريف الغالين من الخوارج والشيعة والرافضة وأصحاب الزيغ وتأويل الجاهلين. ولم يكن في تلك القرون المفضلة تفرق في الدين ولا مذهب. الصحابة ما عندهم مذهب أبو بكر مذهب عمر مذهب عثمان أبدا، مذهب واحد، الله واحد، النبي واحد، القرآن واحد، الإسلام واحد، مذهب واحد. وكذلك التابعون أبدا، الإمام مالك إيش كان مذهبه قبل ما يصير إمام، وأبوه إيش كان مذهبه، وراء الله النبي صلى الله عليه وسلم قالنا خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أفضل القرون القرن كم عدده 40 سنة، الجيل 40 سنة، لأنك إذا مثلا وزعت الحياة سواء اللي عاش دقيقة أو اللي عاش 150 سنة وزعتها على جيل عصر كلهم يصيبهم 40-40، فهذا هو العصر وهذا هو الجيل هذا هو القرن. فالقرن عند المحدثين هذا هو 40 سنة. 40 سنة اللي بعث فيها الرسول أفضل من 40 سنة اللي بعدها. 40 سنة اللي بعدها أفضل من من من اللي الثالثة، والثالثة بعد 120 سنة. بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هنالك زلازل الفتن، هنالك يأتي قوم يخونون ولا يأتمنون ويعدون ولا يوفون، لا تتبعوهم أبدا، تبعوا خير القرون زمان الصحابة والتابعين. ولا تحزب ولا تعصب، بل كانوا عباد الله إخوانا. لا تحزب ولا تعصب، عباد الله إخوانا، على طاعة الله أعوانا وعلى طاعته أعوانا. وكان العامي في تلك العصور إذا عنت له العامي اللي ما يعرف يقرأ كتب، إذا جاتها مسألة في أمور الدين وخرج يروح يلقى عبد الله بن عباس يسألها عنها، يمشي مرة الأولى جاتو يلقى عبد الله بن عمر، مرة الثالثة يلقى أبا هريرة، مرة الرابعة يلقى جابر بن عبد الله. ما يتعين واحد بنفسه، اللي يلقاه من أصحاب النبي العارفين بالعلم يسأله. فكذلك في هذا الزمان اللي هو متبع للرسول يسأل متبع للرسول، ولا يقيد بواحد يجعله شيخه ولا يجعله إمامه. له مسألات سأل من يصادفه من العلماء، فكان الواحد يسأل في مسألة أحد الخلفاء الراشدين، وفي الأخرى عبد الله بن عباس، وفي الثالثة عبد الله بن مسعود ابن مسعود، وفي الرابعة عبد الله بن عمر، وفي الخامسة جابر بن عبد الله، وهكذا. ولم يتخذ أحد منهم رجلا بعينه يخطب أبدا. أصحاب النبي ما اتخذوا رجل بعينه يقول هذا إمامنا أبدا، ولا التابعون أبدا. والاتباع دون غيره كأنه نبي مرسل، كأنه نبي مرسل معصوم، حاشاهم من ذلك. وإنما حدث ذلك بعد القرون المفضلة، أي في القرون المذمومة على رسالة الله صلى الله عليه وسلم. وقال لهم يخونون ولا يأتمنون. واعلم أن ما فرضه الله على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش على أي فصل الثاني؟ الفصول الثاني وقرأ قرأ الترجمة الفصول الثاني الصبح وصلنا إلى هنا. إلى لا ترجمة ما قرأت لا قرأنا الصبح لا قرأ الثاني الفصل الثاني في تحريم الإفتاء والقضاء بالتقليد، وبيان أن التمذهب بدعة، وأن من عجز عن أخذ الحكم من الكتاب والسنة يجوز له أن يقلد عالما من علماء زمانه يسأله مشافهة عما جاء عن الله ورسوله في تلك المسألة، ولا يلتزم شخصا بعينه ولا جماعة بأعيانها. بس هذا الباب أو هذا الفصل نريد أن نعرف فيه ونبين أن التفرق في دين الله حرام ولا يجوز، وأن التقليد والتمذهب بدعة، وأن الواجب على أصحاب رسول الله والواجب على المسلمين في كل زمان إلى يوم القيامة. في زمان الرسول في زمان الصحابة ما كانوا متفرقين، ولا عندهم شخص ولا أشخاص ولا فرق ولا مذاهب، والواجب علينا أن نتبعهم، لأن الله تعالى يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. يبدلون من مهاجرين من المكان كل المدينة يوم النبي هاجروا لهم من بلدانهم، والأنصار هم المدينة، واللي تبعهم بإحسان ما هو تبعهم بإحسان، تبعهم بإحسان هي لا زيادة ولا نقصان، ذاك الشيء اللي كانوا عليه في أمور الدين نكون عليه إلى يوم القيامة. وش ثوابنا إذا عملنا هذه؟ رضي الله عنه ما رضوا عنه، يرضى الله عنه سبحانه وتعالى ويعد لنا جنات تجري تحت النهار، وهي دار الكرامة وهي الساعة الكبرى. خالدين في أبدا. فلا يمكن يرضى الله عنا وجعل من هالجنة من هالدار الكرامة إلا إذا كنا متبعين للصحابة بإحسان، أي بلا زيادة ولا نقصان، فلا مذاهب ولا طرائق ولا أحزاب ولا تفرق ولا شيء أبدا. الله واحد، النبي واحد، القرآن واحد، الدين واحد، الإسلام واحد، فنحن أيضا أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فهذا هو الواجب علينا، هو الواجب على، وقد قال الإمام مالك رحمة الله عليه كلمة عظيمة في هذا الموضوع هذا، قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. إني سمعت الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون يوم دينا. يقول ابن مالك رحمه الله بعبارة عامية سهلة: كل من أحدث في الإسلام بدعة في الدين يقول هذه حسنة ما فيها بس، راح يلزمه بالنبي خاين ما بلغش كل اللي أمر الله بتبليغه، لأن هذا البدعة أنتم تدخلوا من الدين ولكن النبي ما بلغش، يعني معناها الله قال له بلغها وخانفه هو ما بلغش، وباش احتج عليها مش بكلامه برأيه بالقرآن. قال للناس سبحانه وتعالى: قال اليوم أكملت لكم دينكم، ما تكمل الدين أكمل قبل وفاة النبي بقريب من شهرين، كان النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في عرفة يوم عرفة، فأنزل الله تعالى عليه هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والكامل يمكن الزيادة فيه؟ ما يمكنش، ممكن نقصان منها ما يمكنش. إذا بناء يعني البناي حاج أحمد المفيد أو البناي الماهرين بناء واحد البيت، وش يمكن حنزيد فيه شوية حجيرات وتصير جميل يفسد. إذا خاط الخياط ثوبه وفصلوه وكملوا نزيد فيها رقعة يفسد. كل شيء كامل لا يقبل زيادة ولا نقصان، والدين كمله الله تعالى قبل وفاة رسول. قال وقال مالك رحمه الله نتيجة اللي استخلصها من هذه الآية: وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون يوم دينا. وكل شيء اللي ما كانش من الدين في زمن النبي والصحابة عمره ما يكون دين أبدا. وتعال نعد هذا الشيء اللي هنا في زمننا هنا، هل مذاهب كانت دين في زمن النبي ولا الصحابة؟ ما كانش، ما هي عمرها ما تكون. هل قباب كانت دين في زمن النبي ولا زمن الصحابة؟ عمرها ما تكونش، عمرها ما تكون. هل الزوايا كانت دين في زمن النبي؟ ما كانش، عمرها ما تكون. هل الطرائق كانت دين في زمن النبي؟ ما كانش، عمرها ما تكون. هل حزاب مسلم ومسلم وهذا حزب وهذا حزب باش يقتدي بالأوروبيين ترك الرسول القرآن؟ الحزب كانت دين، عمرها ما كانش، ما تكونش حزب واحد، هو حزب الله تعالى يتبع الرسول، حزب الله واحد. وهكذا يمكن يقول لا احنا بغى نتفق في السياسة فقط، لا لا لا، وهي طريقة لوصول النجاح. لا، السياسة ما نتفرقش فيها، في السياسة نتحد، يتفرقنا في السياسة تفرقنا في غيرها، وصاع الجفا والأخوة تهدمت لي بيننا وبخنا كل واحد يسعى في إهلاك الآخر، لا ما نتفرق أبدا. طيب، فيعني الرسول هو الإمام ولا نحدث بعدها إمام أبدا، واللي هو عالم يتبع الرسول بالدليل، اللي عامي ما هوش عالم ما نفرش عليه يكون عالم، ولكن ما يتعصب ولا يتمذهب، يختار واحد من علماء الحديث من علماء القرآن والحديث ويسألوا وما يتخذوش في كل مسألة. أي واحد يلقى يثق به نفسه بأنه ما يبدلش الدين ما يغيرش هو عالم يسألوا يقول هذه عن الله ورسوله يقول نعم ويعمل بها مثل ما كان الصحابة. واحد كان يسأل عمر بن الخطاب في مسألة والمرة الثانية تلقب عبد الله بن عباس مرة عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله ما عندهم تفرق أبدا. اعلم أيها الطالب للحق المتبرئ من الشرك والبدعة وأهلهما أن الله أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا لينذر من كان بشيرا لمن اتبعه ونذيرا لمن خالفه ينذر بعذاب الله في الدنيا والآخرة. احنا الآن 800 مليون في العذاب لأنه كل واحد منا عنده شعور وعنده رايحة الشرف ما يرضاش ب 15 مليون تغلب 800 مليون وندعي الإسلام بالكذب. واش معقول أن 15 تغلب 800 يعني عمرها ما صارت في الدنيا ولا تسال. إذن والله تعالى يقول الآن خفف الله عنكم وعلم أنفسكم ضعفا فإن تكون منكم تنصبر غلو 200 يقول الفي غلبة في بيد الله الله الصبر. يقول الله تعالى ما بغاش يشدد عليكم باش الواحد يغلب 10 عملكم غير الواحد يغلب 2 ثلث يغلب 3 فإذا غلب كنا ثلث وعدانا 3 وغلبونا مرة بعد مرة مرة بعد مرة مرة بعد مرة استمروا في الغلبة معنا احنا مش مسلمين مش مؤمنين يستحيل نكون مؤمنين. فكيف احنا الان احنا 800 وهم 15 وغالبنا واحنا مسلمين ابدا كذب مش مسلمين ما تبعناش الرسول ما تبعناش القرآن ما تبعناش الدين. في القرن السابع الهجري والقرن الثالث عشر الميلادي النصراني هذا الآن موجود في تواريخ الأوروبيين عند الفرنسيين وعند الإنجليز ويدرس في المدارس وأنا قريت تاريخ أوروبا اللي مقرر في المدارس الثانوية الإنجليزية. هذا اللي بغي أقول لكم الآن وهو أنه في القرن الثالث عشر النصراني والسابع الهجري جاءوا بعض المهوسين يعني المجانين من القسيسين وقالوا لجميع الملوك والجميع الأوروبيين أراكم في معصية الله وغضب عليكم عيسى وغضب عليكم الله كيف قبر المسيح تخلوه في دين الكفار اللي يقولوا احنا مسلمين قبر المسيح يجب يكون في تحت يديكم انتم والمسيح ما له قبر المسيح بقي حي في السماء وينزل في آخر في آخر الزمان كما يعتقد جميع المسلمون في كتب الحديث كلها ولكنهم توهموا موته وقتله وأن الله تعالى خذله حتى قتله اليهود وصلبوه ودفن في القبر 3 أيام وبعدين صعد ومن رواه هذا عجوزين عجوزين يورث في الإنجيل ما شافها لا رجل ولا رجل ما شافها ما علينا شيء. الآن الواجب علينا أن نتبع ما أنزل الله على رسوله ونتبع الرسول عليه الصلاة والسلام ولا نتفرق في الدين أبدا. وإلا فقلنا أن نرجع إلى هذا التاريخ. الآن اجتمعوا بريطانيا وملكها هو القائد وجيشها وراه فرنسا ملكها هو القائد وجيشها وراه إيطاليا ملكها هو القائد وقائد عسكري جيش هورا ألمانيا ملكها هو القائد جيش هورا سويسرا ملكها هو القائد جيش هورا النمسا ملك وهكذا جميع دول أوروبا الملك هو القائد والجيش تبعه. وراحوا إلى فلسطين وبدأوا الحرب مع المسلمين وحتى المسلمين عملوا لهم شيء نفسه. كل دولة إسلامية ما كان لزمن الخلفاء ولا زمن بني أمية ولا بن عباس غير ممالك مثل هذا الزمان لكن مخلصين حتى هما جوا كل مالك جيش وراه وبدوا معهم في القتال هذا الشيء في القرن الثالث عشر بتاريخ النصارى والسابع بتاريخ الإسلام. بدأوا الحرب، كم دامت هذه الحرب بينهم؟ كم تقدر لها؟ 10، 20، 50، 200 سنة وهم يتحاربون فلسطين والشام وما حولها. وفي الآخر من هو اللي انهزم؟ انهزم أوروبا كلها بملوكها بجيوشها، رجعت حالها واللي ماتوا وانتصر الإسلام. وعلى سبيل المثال يمكنش احنا نعمل هكذا لأن احنا مش مسلمين، متابعينش الرسول، هذو كانوا تابعين الرسول ولا متفرقين. هذا الآن 200 سنة دامت الحرب. وأحكي لكم حكاية أيضا قرأتها في التاريخ الإنجليزي اللي تدرس الثانويات. القائد الأخير أو الملك الأخير اللي كان هو قائد المسلمين كلهم هو صلاح الدين الأيوبي العراقي، ملك العراق. فهو سمع بأن ريشارد قلب الأسد، ريشارد قلب الأسد، على سمه قلب الأسد لأنه ما كانش يعرف الخوف أبدا، كان شجاع، وسموه بالإنجليزية هارت سلاين. هارت هو القلب ولين هو اليوم هو الأسد. فهذا سمعوا صلاح الدين بأنه جريح في الحرب وهو يتقاتل معه، وبعث له طبيب الخاص يعالجه لأن هذا كان متابع للرسول، يقاتل بالإحسان الضعفاء المجروحين المرضى، قاتلهم بالرحمة والإحسان، واللي عنده قوي وعنده سلاح قاتل بالسلاح. ها هو ملك جيش من بلاد الإنجليز احتل هنا يقاتله ونجرح، عشان بقى الآن بقى حجز بقى جاء الإحسان الآن جاءت الرحمة. بعث له طبيب الخاص وهو عدوه وعالجه حتى برأ. وبذاك الزمن، بذاك الزمن في القرن الثالث عشر الهجري، كل التواريخ أوروبا متفقة على أن المسلمين كانوا عندهم الطب، والأوروبيين جهال بالطب، ما عندهم طب، ما يعرفوش. في المعالج حتى برأ، واش بقى فيهم النشاط بعد باش يقاتلوا؟ ما بقاش خلبوا يطوعوا باش يقاتلوا. والحاصل بعد مرور 200 سنة محاربة انهزموا الأوروبيين ورجعوا بحالهم. وعلاش من عندنا نقدرش نعملها اليوم هنا احنا وحنا عاد اكثر؟ احنا لاننا مش مسلمين. والله تعالى من سر المسلمين اللي يطبقوا دين الله تعالى. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. من كان حيا، هل نحن الان احياء ولا اموات؟ واش 800 مليون هذه حيه ولا ميته؟ ميته، مش محيه ابدا. واش هي ماشيه على الاسلام؟ ماشيه على ضد الاسلام. فبلغ الرساله ولم يخص بها احدا دون احد. ما خص بها العرب ولا العجم، جاء الاسلام لجميع بني ادم كلهم. وادى الامانه على اكمل وجه. وادى الامانه وبلغ الرساله على اكمل وجه. وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين. جاهد الله، جاهد في حق جهاده. تعرف الرسول وش هو درك هذا النصر وهذا الفوز؟ دركه غير بالباردات، راه تعذب عليه كثير. راه أحكي لكم أنا غير حكايتين فقط من من من باش تشوفوا واش كان يقاسي الرسول. مرة الرسول عليه الصلاة والسلام كان ساجد عند الكعبة ورؤساء مكة قاعدين دائرة، قال واحد منهم من هو اللي يروح إلى جزر بني فلان؟ راه من حروب بعير، نحرو جمال ولا نقا في المحل الفلاني، يجيب لنا كرشت هذاك البعير ونصبه على ظهر محمد ونضحك عليه. اش ذنبه؟ يقساش لله وعند الكعبة اللي تعظموها وتقولوا بغيتونا تحجوا لها وانتم تحجوا لها يا كلاب. مشى عقوبة بن أبي معيط وجاب الكرشة وصبها على ظهرنا وبخاوي يطيح واحد على واحد بالضحك. وباقي ساجد ما تحرك، لكن هواش قال؟ اللهم عليك بقريش، يا ربي انتقم من قريش، اللهم عليك بفلان وفلان وفلان حتى عندهم دوك اللي يضحكوا كلهم، وكلهم قتلوا في الغزوة الأولى يوم بدر الكفار، استجاب الله دعاءه. وابن مسعود عبد الله بن مسعود يشوف ما قدر حتى شي يعمل، لأن ابن مسعود كان قصير وضعيف، لأن الريح تبديه في بعض الأحيان تشيل الريح، وما قدر ما يعملش، والنبي ما عامش عليه أبدا. هاي وحدة. حكاية ثانية، مرة دخل أبو بكر الصديق اللي هو أول مسلم من الرجال وهو أول من نصر الرسول واستمر عثر حتى توفى الله، هذا دخل قام يضربوا النبي، دخل هو بدأ يضربه، تلقوا هو تلقوا النبي ومسكوا فيه هو، وبدأوا طاق على راسه يلا بالعصي طاق طاق حتى حتى كان شعره مدلي على على ظهره، راح شعر كله غير الراس يجري بالدم. شوفوا هذه غير خصتين من القصص اللي تصير كل يوم، أنا بما درتش هجي بالسهلات راح مروا عليه، ولكن ولكن العاقبة هي النصر العام على جميع العرب. ثم عمل العجم بعد ذلك، إن الله قال إن الله زوالي الأرض مشارقها حتى رأيت مشارقها ومغاربها، قال الله طوالي الأرض اكتشفت المشارق والمغارب، وسيبلغ أمتي مقدار ما رأيت منها، والله واش تبلغ ملك أمتي في المشارق والمغارب. ها هو احنا أقصى المغرب هنا وخير أمريكا، ما كانش معروف ذاك الزمان، وها أقصى المشارق الصين أو صحيح الصين. وعبد الله حتى أتاه اليقين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، وتحمل عنه الرسالة أصحابه العدول الثقات الذين هم أغزار هذه الأمة علما. أصحابه أخذوا ذيك الأمانة عنه وقاموا بها حق القيام، والله فالهم الوعد ونصرهم على أعدائهم وغلبوا الروم، الدول القوية في ذاك الزمان الهند والفرس والروم واليونان كلهم تحنوهم كلهم غلبوه. وأقومها سبيلا وأطهرها قلوبا وأتقاها لله، اختارهم الله لصحبة نبيه وقال فيهم، اختارهم الله لصحبة نبيه ومدعهم سبحانه، كنتم خير أمة أخرجت للناس، أفضل أمة أظهرها الله للناس يا أصحاب محمد. وأمر كل من بعدهم باتباعهم فقال تعالى، وكل من بعدهم واجب يتبعهم، فقال تعالى في سورة التوبة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. سبيل الأولين من المهاجرين اللي مشوا من المدينة جاءوا للنبي هاجروا من بلدانهم، والأنصار المدينة واللي تبعهم بإحسان، أش معنى بإحسان؟ بلا زيادة بلا نقصان، تبعهم كما كانوا، أرض الله مرضى عنهم. واش الله تعالى راضي على المسلمين اليوم ولا سخط عليهم؟ قولوا لنا سخط عليهم. لماذا؟ لم يتبعوا المهاجرين والأنصار بإحسان، تبعوهم بإساءة بغاية الإساءة، حكموا بغير ما نضلها بالطاغوت، أحلوا ما حرم الله، تركوا المظلوم ضايع، نصروا المظلوم على الظالم على المظلوم، تركوا الدين، تركوا المسجد فارغة، وتركوا محلة الفساد عامرة. فالله تعالى أعطاهم اللي ما أعطاش الأمة في التاريخ مع مرة، مشنا أمة عددها 800 مليون بغلبها 15 مليون يهودي. وقال تعالى حاثا عباده على اتباع رسوله في سورة آل عمران، اتبع الرسول، لا تتبعوا إلا الرسول إن هو معصوم من الخطأ، وكل صحابة من أبي بكر بدأ إلى آخر الصحابة كلهم يصيبون ويخطئون، والتابعين يصيبون ويخطئون، الأئمة المجتهدين يصيبون ويخطئون، اللي ما يخطئش هو الرسول، وإحنا نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام والآية معنا كلهم سواء وأصحاب الرسول تبعهم، ولا نبدل ولا نغير ولا نزيد في الدين ولا ننقص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذا بغيت الله يحبكم ويغفر ذنوبكم يعني وينصركم تبعوني بدون زيادة ولا نقصان. فإحنا الآن وش إحنا تابع الرسول ما تابعينش ما تابعينش، وش الله يحبنا ولا يغفر ذنوبنا؟ لا، لا يحبنا ويغفر ذنوبنا، ولذلك أعطانا هذا الخزي في الدنيا وعذاب الآخرة أكثر. وعمر الله ما يحب ولا يغفر الذنوب إلا لمن اتبع الرسول، لا فرد ولا جماعة. لكن احنا ما نقولش ان جميع المسلمين فردا فردا هم الان فيها متصفين بهذه الصفة، لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من امتي قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي امر الله. واحد طائفة قليلة راها تبقى متمسكة بالحق، ماشي كلها صير ظلام تمام، لكن القليل الحكم الأكثر مش القليل، فهذا القليل راها مغموطة ومغلوبة على أمرها ولكن راها متمسكة بالحق، ولكن الحكم الأكثر. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفين الصالح؟ قال: نعم، إذا كثر خبث، إذا كان الخبث هم الأكثر تهلكون، ولو وجد الصالح فيكم. وقال تعالى في سورة الأعراف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، إلى أن قال: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فالذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام وعزروه وقروه وعظموه ونصروه، احنا عظمناه ولا نصرناه أبدا، واتبعوا النور الذي أنزل معه، ذاك الشيء اللي جابه من القرآن الحديث هو النور وخلافه الظلام. إذا ما تبعنا شيء ذاك الشيء اللي جابنا محمد عليه الصلاة والسلام من القرآن والحديث احنا في ظلام دامس، وهذا كذا كذا وكل مفلحين. المفلح هو الذي فاز بكل ما أمل ونجا من كل ما خاف، هذا هو المفلح. احنا خاسرون لا مفلحون. لماذا؟ لأن لا آمنا بالله ولا تبعنا الرسول. وقال تعالى في سورة الأعراف: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. اتبعوا ذاك الشيء اللي ينزلكم من ربكم، هو قال الله قال الرسول فقط، هذا اللي ينزل. ما قال فلان وفلان كيف ما يكون صحابي ولا عالم راه حتى نعرض على كتاب الله وسنة الرسول، إذا وافق نأخذه، ما وافقش نترحم على صاحبه ونتركه، وكل واحد يؤخذ من قوله ويرد، كما قال مالك رحمه الله: إلا صاحب هذا القبر. كل واحد نأخذ بعض قوله ويرد بعض قوله، إلا صاحب من رد حتى قول أبدا. والآيات في هذا المعنى أكثر من أن تحصى. ثم تحمل الرسالة بعده الصحابة الكرام التابعون بعد وفاته، وكل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء يموت. من تحمل الرسالة تحملها والأمانة أصحاب الرسول، ورعوها حق رعايتها وقاموا بحق القيام ونشروا دين الله ونصروا وما تفرقوا في الدين أبدا. بعد الصحابة الكرام التابعون ورعوها حق رعايتها كذلك، لا مذهب لا طريقة لا زاوية لا قبة لا حتى شيء، مثل ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانوا أحق بها وأهلها. ثم حملها تابعوهم من الأئمة المجتهدين والحفاظ المبرزين، نفوا عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين، خلوها نظيفة ما خلوا واحد يوسخها أبدا، وتأويل الجاهلين ولم يكن في تلك القرون المفضلة تفرق في الدين ولا تمذهب ولا تحزب ولا تمذهب ولا تحزب ولا طرائق ولا قباب ولا زوايا ولا حتى شيء أبدا، ولا تعصب، بل كانوا عباد الله إخوانا وعلى طاعته أعوانا. وكان العامي في تلك العصور، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، يعدون ولا يوفون ويخونون ولا يؤتمنون. ما هو القرن؟ 40 سنة. أفضل الأزمنة 40 سنة الأولى اللي كان جاء فيها الرسول عليه الصلاة والسلام وتوفاه الله، ثم 40 سنة اللي بعدها، ثم 40 سنة اللي بعدها، هذا القرن هو 40 سنة هو الجيل، فهذا أفضل القرون. وبعد ذلك أي تبعونتم هذه القرون المفضلة، بعد هذه القرون 120 سنة يجي قوم يوعدون وما يوفون شيء، يخونون ولا يؤتمنون، والواحد منهم يحلف ويكذب يمينه حلو حلفه يسبق شاته وشاته يسبق حليفه، وهذوك لا تبعهم، تبعوا ذوك الأولين، ذوك الثلاثة المفضلة، ولا تبع في كل الأمور المحدثة من بعد في الدين. أما في الدنيا تجاربكم وتجارب غيركم عملوا فيها اللي شوفوا صواب. وكان العامي في تلك المسألة إذا عن في تلك العصور إذا عنت له مسألة سأل من يصادفه من العلماء، فكان الواحد يسأل في مسألة أحد الخلفاء الراشدين، وفي الأخرى عبد الله بن عباس، وفي الثالثة عبد الله بن مسعود، وفي الرابعة عبد الله بن عمر، وفي الخامسة جابر بن عبد الله، وهكذا. ولم يتخذ أحد منهم رجلا بعينه يخص بالسؤال والاتباع دون غيره كأنه نبي مرسل أبدا. ما كانش في واحد قال أنا إمامي فلان، لا أبو بكر الصديق، لا كان بكرية ولا عمرية ولا عثمانية ولا علوية ولا جابرية، كان الإمام هو الرسول، واللي العوام اللي يحترم السلاح حتى عمر يسأل، يسأل كل من عنده علم من الرسول إذا هذا المسألة قال علم في عند الرسول عند عمر، المرة الثانية لقى عند أبو هريرة، الثالثة لقى عند عبد الله بن عباس، الرابعة لقى عند عبد الله بن عمر، اللي لقى عنده ما جاء الرسول تبعه. هذا مش نكون في حتى في هذا الزمن وفي كل زمن، إذا بغينا نكون ندرك ذاك الشيء اللي دركوه. حاشاهم من ذلك، وإنما حدث ذلك بعد القرون المفضلة، أي في القرون المذمومة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الرسول، وقال خبيثة أحدث التفرق. وسأذكر هنا نبذة يسيرة من البراهين التي تسلج الصدور. الآن فهمنا هالشيء، الحلاوة هو الاجتماع على كلمة الله واتباع الرسول هو اللي فيه سعادة الدنيا والآخرة، لكن بغينا نسمع أدلة ذلك من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. التي تسلج الصدور وترفع الحجب والسطور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الأول: كل من اتخذ رجلا غير النبي صلى الله عليه وسلم حجة يحلل به ويحرم به دون أن يسأله عن دليل ما أفتى به تحسينا للظن به واعتقاد منه أنه لا يخطئ حكم الله أبدا، فقد اتخذ ذلك الشخص ربا من دون الله. كل إنسان انصب له واحد من غير الرسول، ولو كنت صحابي ولو كنت تابعي ولو كنت أكبر العلماء، يقول هذا الرجل أحسنت الظن به، جعلت إمامي، اللي حلل لي ما أسأله أحلله، واللي حرم علي أحرمه، واللي أمر به عمله، ولا التفت ليمين ولا شيء معنه، راح تأخذ ذاك الشخص رب من دون الله، وراح كفر بالله تعالى، وراح سيجي الدليل من القرآن ومن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. برهان ذلك قال حافظ المغرب الإمام أبو عمر يوسف بن عبد البر النمل. حافظ المغرب أبو عمر يوسف بن عبد البر، هذا سماه ابن كثير رحمه الله حافظ المشرق حافظ المغرب، هذا هو أعلم في زمنه في القرن الخامس، هو أعلم الناس وأكثر خدمة لعلم مالك ولمذهب مالك رحمه الله تعالى، فإنه شرح الموطأ ثلاث شروح، الشرح هذا لأمر جلالة الملك بطبعه جزاه الله خير وهو 16 جزء، والشرح الثاني في 4، الشرح الثاني في 2، ما فيه واحد اللي هو درس ما روى مالك مثل هو أبدا، وما فيه واحد اللي خدم العلم وخدم القرآن وخدم السنة مثل هو أبدا، وهو من الأندلس. ثم ينبغي أن تعرفوا أنتم أن إذا قلنا الأندلس راه هو المغرب، والمغرب هو الأندلس. 800 سنة اللي كان إسبانيا والمغرب دولة واحدة، 800 عام. الذي شرح الموطأ 3 شروح في كتابه جامع بيان العلم وفضله ما نصه، باب فساد التقليد ونفيه. التقليد هو التمذهب. أنا قلت الشافعي، أنا قلت المالكية، أنا قلت الحنفية، أنا قلت الشيعة، أنا قلت فلان، أنا قلت الخوارج، هذا هو التقليد. باب فساد التقليد، التقليد في دين الله والتمذهب حرام وضلال وباطل، ولا يمكن التمذهب أبدا. غير اللي كان فرض على الصحابة هو فرض علينا، أمن بمن تتبع عند رسول ونسأل أهل الذكر، فسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون، كما كانوا هم يسألون أهل العلم لما يعلم. والفرق بين التقليد والاتباع، هذا كلام ابن عبد البر مش كلامينا. قد ذم الله تبارك وتعالى التقليد في غير موضع في كتابه. الله تعالى ذم التقليد، تقليد الآباء والأجداد، وتقليد عالم واحد بعينه أو جمع عام العلماء اللي حلوا هنا نحلوا، يحرموا نحرموا، اللي أمر بنا ونعصي غيرهم كلهم وندور حتى على شيء ونترك قال رسول، هذا هو التقليد. قد ذم الله تبارك وتعالى التقليد في غير موضع في كتابه فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. اتخذوا أحبارهم وربانهم من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا. وروي عن حذيفة وغيره قالوا لم يعبدوهم من دون الله ولكن أحلوا لهم وحرموا عليهم فاتبعوهم. قال عدي بن حاتم: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعبدوهم من دون الله، الله ثم اتخذهم أرباب، فقط حلوا لهم وما سألهمش عن الدليل وحرموا عليهم وتبعوهم، هذا هو اتخذوا أرباب، ما عبدهم ولا سجدوا لهم ولا سألهم الدعاء ولا دعوهم ولا استغاثوا بهم أبدا، غير جعلوا اللي قالوا حلال حلال حرام، مثل ما عمل المغرب الآن، هذا الذيب الآن حللوه والثعلب حللوه والأسد والنمر، قالك غير مكروه، إذا أنت أكلته رحم عليك تذنب، وإذا تركته الله يعطيك الأجر والثواب. وزعموا أن هذا المشهور من ذهب مالك، وكذبوا على الله وعلى الرسول وعلى مالك. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي ناب من سباع حرام. كل اللي يفرس بنابه حيوانات أخرى يعيش بها، داخل فيها الأسد والنمير والذيب والثعلب وابن آواء في الواوي ما يدري يسمون المغاربة، والغراب والعقاب والنسر من الطيور، كل اللي يفرس فهو حرام. وفي عنق صليب فقال: يا عدي ألقي هذا الوثن من عنقك. انتظر، هذا حكاية عدي، عدي بن حاتم الطائي من شمال جزيرة العرب. حاتم هو كان نصراني ولكن يضرب به المثل في الجود، ما كان حد مثل في الجود أبدا، ومات نصراني قبل ما يجي الإسلام. وعدي بن حاتم طبعا هو نصراني مثل أبيه، ولكن لما ظهر الإسلام وغلب الرسول على جزيرة العرب هو هرب لإخوانه النصارى بالجزيرة اليونان في الشام، فأما أخته جت للنبي، النبي بسطها رداؤه فرش لها رداء وكرمها وأعطاها مشرف. قالت يا ويحك من هذا يهرب الناس من هذا، حسبت هذا ملك ظالم معتدي حقود حتى تهرب منه. تعال هدر النبي الله، وجاء وفي عنقه صليب. النصارى عندهم اعتقاد الصليب، وهو أن اليهود حكموا على عيسى وساعدهم اليونانيين، لأن عيسى ما بغاش يتكلم، لأن اليهود مشاو للحاكم اليوناني بيلاطوس قالوا له هذا الرجل كفر في مذهبنا احنا في ديننا معشر اليهود، وواجب علينا نقتله، وانك تعطينا الاذن باش نقتله. دعا عيسى هو ذاك الحاكم بيلاطوس اليوناني، قالوا اسمع اش يقولوا هاد اليهود هادو، قول جماعتك انا، قالوا انت كفرت، وقالوا راه واجب تقتل، واذا كنت مظلوم قول لي، غير ما خلى حد يتعدى عليك. سكت والو لا جواب، وعاودها عليه وعاودها وعاودها. اش قالوا على السكت؟ كيف يسكت نبي الله سكت على، كان يقول له هم اللي كافرين وانا على الحق وانا ادعوك انت تؤمن بما جئت به. معقول هكذا عيسى اللي كان يقول لهم يا جيل الزنا يا جيل المنكرات في الكنيسة كل ما يعطي دروس، ويجي قدام الحاكم لحاكم البلاد كلها ويقول له واش انت حقيقة كفرت، ويسكت حاله. هذا سكت على شيطان خرص، هذا لا يجوز حتى على واحد صالح مؤمن يجوز على عيسى يسكت. قال ما سكت، قال لك فسروها النصارى على سكت، قال لك بغى باش النصارى كلهم اللي امنوا بهذه الحكايه وهي الصلب اليهود قتلوه وصلبوه ودفنوه يغفر ذنوبه ويروح للرضوان على سكت، لانه وكذبهم الله بكلامهم. ذيك الليله اللي قبل هذاك اليوم كان عيسى يصلي، اذا كان هو الله علاش يصلي؟ يصلي لمن؟ كان يصلي ثم يرجع يلقى اصحابه نايمين، قوموا طلبوا الله تعوذوا من الفتن، عاود رجع يلقاهم نايمين، وسمعوه يقول هو ساجد يصلي، يقول اللهم إن كنت تقدير أن تصرف عني هذا الكأس تصرف عني. واش النبي يقول يا ربي تقدر لما تقدر شيء؟ هذا عيسى يقول هذا الكلام ولا حتى مؤمن بعيسى ولا بالرسول؟ إذا كنت تقدر صرف عني هذا الشيء اللي بغوا يعملوا لي، هذا الموت اللي بغوا يقتلوني صرف عني، هذا كذب وبهتان. هذا دليل فقط تخذناه على أنه ما كانش يحب يموت، اللي تقول أنتم بغى يموت هو باش يفدي باش يكون في دولنا احنا، وما نشوف حتى عذاب ولا حتى شيء، ونكون غير في الفرح والسعادة. كذبتم، ما كانش يحب يموت أبدا، كذبتم. وكيف يسكتوا على الباطل ويقولوا واش تضال كافر وراه شرعكم فتاب قتلك انت، ويسكت حلو. هذا اللي في الأناجيل، هذا اللي عليه النصارى. يا عدي ألقي هذا الوثن من عنقك. قال النبي هذا الصليب اللي هو في عنقك هذا وثن تعبده من دون الله، ارميه. وكذلك الحجاب، اللي يعمل الحجاب في عنقه راه وثن، راه عبد الصنم، راه كافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم التمائم شرك، اي الحجابات شرك، من تعلق تميت فلا تم الله له، اللي يتعلق حجاب الله لا يكمل له امره. ايوا شوف الحجابات الان، وحتى في بلجيكا راهم ماشيين هاد الدجاجيله الملاعين الى هناك، وقاعدين يكتبوا في الحجابات ويبيعوا في القران وكل شيء في كل نفس البلاد. وانتهيت اليه وهو يقرا سوره براءه. وصلها عادي بن حاتم رضي الله عنه وهو يقرأ سورة براءة، توصل إلى قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أن اليهود جعلوا علماءهم أرباب يحللهم ويحرموا ويتبعوهم، ما يقولوا لا دليل ولا ما دليل، واشهد عن الله ورسوله واشهد من التوراة ولا قالها موسى ولا وهلو. كذلك النصارى جعلوا رهبانهم أرباب من دون الله، اللي يحللهم يحلوه. وحتى أهل مصر الآن والمغاربة وكل شيء، إذا واحد منهم فقه حلال حلال، ما يقول شيء وشهد عن له الرسول لا أبدا، حتى حلوا لهم الذيب وأكلوا، أنا بنفسي أكلت وأنا صغير معهم. هذا كذب على ملك، ملك روى عن النبي، معقول ملك يروي عن النبي انه حرام هكذا بهذا اللفظ ويقول هو مكره بس لما كنتوش اذا بغيت تاكله كله؟ ايش هذا والبهتان العظيم؟ اي الخداع، خداع للامه وكذب على الله والرسول على ملك. حتى اتيت اليه وهو يقرا سوره براءه حتى اتى على هذه الايه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: قلت يا رسول الله إنا لم نتخذهم أربابا. قال: بلى، احنا ما اتخذناهم أرباب، ما سجدنا لهم ما عبدناهم. قال: بلى اتخذتوهم، أليس كانوا يحلون لكم ما حرمنا فاتبعونهم وحرمنا لكم ما حرمنا؟ إذا حلوا عليكم شيء تقولوا معطينا وش عندكم دليل عن عيسى ولا عن موسى؟ ما تقولوش أبدا، اللي حلوا له حلوا لكم تتبعوهم، مثل المغاربة حلوا لهم الذيب أكلوا، والذيب حرام بإجماع المسلمين، وأحاديث يعني تحريم الذئاب وكل اللي تفرس بنابها ولا بمنقارها حرام، هذا يجمع جميع علماء الحديث وجميع الصحابة يعرفون، ومنهم مالك رحمه الله. قال: بلى، أليس يحلون لكم ما حرم عليكم فتحلونه، ويحرمون عليكم ما أحل الله لكم فتحرمونه؟ اللي حرم الله يحلله لكم، واللي حل الله يحرم عليكم. فقلت: بلى. قال: تلك عبادته. هذه عبادة، اللي جلت له الحلال والحرام بيدو، اللي حل لك تأخذه بلا سؤال، واللي حرم عليك تأخذه راك عبدته، راه ربك من دون الله. قال محمد تقي الدين: وروى الإمام ابن عبد البر آثارا في هذا المعنى، وبيان ذلك أن الحكم الشرعي لا يجوز أن يكون لأحد إلا لله. الحكم الحاكم هو الله، وإحنا نسأل العلماء، إذا ما كنا ما نعرف، إذا كنا نعرف ما نفتي إلا بقى الله قال رسول الله، ولا نتمذهب ولا نتعيد لأحد. لا يجوز أن يكون لأحد إلا لله، فهو كالصلاة والصيام وسائر العبادات. التحليل والتحريم هو كالصلاة، اللي حلل جعلته يحلل لك ويحرم عليك راك عبدته من دون الله، اكتغترب من دون الله، مثل الذي سجدت له وركعت له. فمن جعله لغير الله فقد أشرك. وقال تعالى في سورة الشورى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى في سورة أم لهم شركاء، وش عندهم شي شركاء مع الله اللي عملوا لهم من شرعوا لهم دين آخر؟ ما يشرع غير الله والشارع، وما يبلغ إلا الرسول، وإحنا الواجب علينا نأخذ من الرسول، نسأل العلماء عما جاء بالرسول ونعمل به. إذا كنا مفتين لابد أن نقف على الدليل بنفسنا ونشوفه من القرآن الحديث، إذا كنا عوام نسأل نختار اللي نعرف ما يخدعنا شيء، نختار اللي نثق به وبأمانته ودينه وأنه عالم ويخاف الله، ونسأله، وإذا هو قال هذا عن الرسول نأخذ حنا ما نناقش شيء معنا ما نعرف شيء. وقال تعالى في سورة المائدة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. معناها بالعامية الله يقول للنبي احكم بينهم ما أنزل الله عليك، والقرآن أنزله الله والحديث كذلك أنزله الله، لأن القرآن متواتر ما احتاج نقول هذا صحيح ولا صحيح، والحديث لا ماشي مضمون كله، العلماء يبين صحيح وضعيف، وعندك لا تبع شهوات نفسهم اللي يبغاه ما تحكم لهم بها أبدا، وخاف منهم يمشي يفتنوك وتحكم على القبور فجاتهم لعنة الله. وقال تعالى في سورة الشورى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وما اختلفتم من شيء فحكمه إلى الله. كل شيء اختلفتم فيه يا أيها المسلمون يا أمة محمد جعلوا حكم الله، لا جعلوه الأحد أبدا لله تعالى. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم. يا المؤمن هذه تشملنا وتشمل اللي بعدنا ولا قبلنا. أطيعوا الله طاعة مطلقة، إذا قال الله في القرآن أطيعوا طاعة مطلقة، أطيعوا الرسول طاعة مطلقة، أطيعوا ولاة الأمر الحكام طاعة مقيدة، إذا خالفوا كتاب الله والسنة لا طيعوهم، إذا أمركم كتاب الله والسنة رسول طيعوهم. فطاعة الحكام ماشي مطلقة لأنهم ماشي معصومين، والقرآن والحديث معصوم. فلذلك ما قالش ما عاش وأطيعوا، أطيعوا الله وأطيعوا وأولي أمري، ما قالش وأطيعوا الأمر. فإن تنازعتم إذا اختلفتم ردوه إلى كتاب الله أو إلى حديث الرسول إن كنتم من أولى لهم الأخير، ذلك خير وأحسن سويلة، ذلك خير لكم في الحاضر وفي العاقبة. ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا ما أنزل لكم ما أنزل يريدون يتحكموا الطاغوت؟ ألم ترى يا محمد هذ المنافقين اللي يدعون بأنهم آمنوا بما أنزل إليك وتحكموا الطاغوت وهو كعب بن أشرف اليهودي، تخالف تخاصم يهودي مع منافق الذي يقول لا إله إلا الله مع الرسول، قالوا نتحكم إلى قاضيكم كعب بن أشرف، قالوا لا اليهودي قالوا أنا نتحكم لمحمد. فهذا عبد الله عليهم قال أنه تلينا يزعمون يدعون بالكذب أنهم آمنوا ما أدري ما أدري ويبغوا يتحكموا إلى الطاغوت ذلك على الأشرف، فنحن نتحكم عن الطاغوت. وبعد ذلك نبغي الله ينصرنا على اليهود وعلى أعدائنا وعلى المستعمرين، فهذا المحال. هذا إن تنصر الله ينصرك، وإيش حننصرنا لين لحظة الله ينصرنا. ولا حدد الله أكبر الله أكبر الله أكبر. صلوا على نبينا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين من تبعهم بإحسان إلى الدين اللهم اجعلنا منهم بالتأخر الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلم أن ما فرضه الله على أصحاب رسول واعلم أن ما فرضه الله على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر القرون المفضلة هو الذي فرضه على سائر المسلمين إلى يوم القيامة، وما ابتدع بعدهم في هذا واضح. الله أكبر الله أكبر. على نبينا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين من تبعهم بإحسان إلى الدين اللهم اجعلنا منهم بالتأخر الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلم أن ما فرضه الله على أصحاب رسوله واعلم أن ما فرضه الله على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر القرون المفضلة هو الذي فرضه على سائر المسلمين إلى يوم القيامة، وما ابتدع بعدهم في هذا واضح. لكن الدين اللي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه وإلى التابعين وتابعيهم القرون الثلاثة المفضلة هو الذي جاء به للجميع بلا تبديل ولا تغيير، لأن الدين مثل الدواء إذا تبدل ضر وإذا لم يتبدل نفع، ما يمكن شيء يغير ويبدل يبقى مفيد ونافع ويسعد في الدين وفي الدين أبدا، يشقي إذا تبدل يضر. وما ابتدع بعدهم في الدين فهو ضلال لا يقبله الله ولا يرضاه رسوله أبدا. كل ما حدث من البدع فهو ضلال لا يقبله الله أبدا ويعاقب صاحبه ولا يثيبه أبدا ويحبط عمله ويهزمه أمام أعدائه ويشقيه. فالتفرق إلى مذاهب وطرائق أو شيع أو فرق كله ضلال وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. كل التفرق إلى مذاهب أو إلى طرائق أو إلى شيع أو إلى فرق هذا كله ضلال لا يفعل. ثم قال الإمام ابن عبد البر في فساد في باب فساد التقليد وقال عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون وكذلك ما أرسل في قاسم الأجير ما أرسل الله رسولا في قرية في أمة إلا قال المترفون الرؤساء والأغنياء والحكام إنا وجدنا آباءنا على أمة على دين ولا يمكن نبدلها أبدا فلو دعنا نتبع آباءنا وآباءنا ما كانوا سفهاء ما كانوا جهال ونحن لابد أن نتبع آباءنا. قيل قال لهم النبي أول جهدكم بهدى ما أرسلتم على أباكم وإذا كان جهدكم النبي بالهدى وأباكم كان على الضلال قالوا إن ما أرسلت به هذا الشيء بنت جديد دين جديد كافر به ما انتبع هذا اللي يقول في هذا الزمن نفسه. فمنعهم الاقتداء بآبائهم من قبول الاهتداء فقالوا إنا بما أرسلتم به كافرون اللي جرت به العادة عند آبائهم وأسلافهم يتبعونه ويفوضون الحق لأنه جديد عليهم بزعمهم. وفي هؤلاء ومثلهم قال الله عز وجل إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون شر الدواب عند الله ليس الحمار أو البغل ولكن الإنسان الأصم الأبكم الذي ما يفهم ما جاء به الرسول لا يحب أن يفهمه ولا يحب أن يتبعه هذا هو شر الدوام. وقال تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب لأنه يقول أنا اتبعت آبائي وأسلافي واتبعت الشيخ فلان والإمام فلان ولا أتبع عنها هذا القرآن ولا هذا هو أعلم بالقرآن من يعني فيتبرأ كذبتم علي يعني ما قلت لكم خالف القرآن قلت لكم خالفونا واتبعوا القرآن خالفوني واتبعوا الرسول أنا ما قلت لكم هذا فيتبرأوا منهم. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. المقلدون لما يتبرأ منهم الأئمة يقول يا ليتنا رجعتني للدنيا واحنا إذا نتبرأ منهم ونتبع الحق كما تبرأ منا ولكن لا رجعة للدنيا وما هم بخارجين من النار يعني الذي بدل الدين وخالف كلام الله وكلام الرسول تبع آباءه وأجداده ولا تبع شيء سمى خيال الأئمة ولا المذاهب هذا لا يخرج من النار أبدا لأنه عصى الله ورسوله وقدم عاداته ودين آبائه على ما جاء به الرسول. وقال عز وجل عائبا لأهل الكفر وذاما لهم: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا هذا مذهب الشافعي، هذا مذهب الحنفية، هذا مذهب المالكية، هذا الطريقة التجانية، هذا الطريقة الدرقاوية. أشهر التماثيل هذه التي أنتم لها عاكفون، هذه أصنام قاعدة تعبدوها. كونوا مسلمين، تبعوا ما جاء به الرسول، واتركوا كل ما يخالفه. قلوا قاله أفضل الناس، لأن الرسول هو الذي عنه تسألون وبه تسعدون وبه تشقون، باتباعه تسعدون وتركه تشقون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، وجدنا آباءنا يعبدوها ويتبعوها ونحن لا نقدس خلف آباءنا أبدا. وقال تعالى: إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. إنهم يقولون يوم القيامة: يا ربي احنا أطعنا سادتنا وكبراءنا وخرجونا عن الطريق المستقيم ووقعنا في العذاب الأليم، فمتى نرجع للدنيا حتى نخالف أو نتبع الحق؟ لا ترجعون. ومثل هذا في القرآن كثير من ذم تقليد الآباء والرؤساء. الآباء والرؤساء لا نقلدهم أبدا. وقد احتج العلماء بهذه الآيات في إبطال التقليد، ولم يمنعهم كفر أولئك من الاحتجاج بها. يقول ابن عبد البر رحمه الله: احتج علماء الإسلام على المقلدين المتمذهبين بهذه الآية مع أنها وردت في الكافرين، ما منعهم ذلك، ندخل كل شر سواء كان في الكافرين أو في الذين يدعون الإسلام، كل شر، لأن التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما وإيمان الآخر. إحنا ما شبهنا شيء، هذا أنه كافر وهذا أنه مؤمن، شبهنا هذا أنه يشيع العمى بلا دليل وذكر خلفه على عمل بلدي. وإنما وقع التشبيه بين التقليدين بغير حجة للمقلد. حجة، هذا كفر بلا حجة وهذا خلف ما جاء به الرسول بلا حجة. كما لو قلد رجل رجلا فكفر وقلد آخر فأذنب، فقلد آخر في مسألة دنياه فأخطأ وجهلها. ها أنواع المقلدين: هذا قلد رجل آخر فكفر، مثل الذي قلد الناس الذين يعبدون القبور وبنوا عليهم القباب، هذا كفر. وقلد رجل فأذنب، رأى واحد يعمل ذنوب حتى هو قلده فأذنب. وقلد آخر في أمور الدنيا في التجارة والزراعة فأخطأ، كله ذنب وكل خلد مذموم. وإن تفوت المراتب في الشر وكله تخل منهم، تخل كلهم منهم كيف ما كان. فأخطأ وجهها كان كل واحد ملوما على التقليد بغير حجة، لأن كل ذلك تقليد يشبه بعضه بعضا. تقليد سواء وصل إلى الكفر ولا وصل إلى المعصية ولا وصل إلى إلى إلى الخطأ في أمور الدنيا، فكله تقليد. وإن اختلف الأنام فيه. ما اختلف الناس فيه. ثم قال: وقد ثبت الاحتجاج بما قدمنا في الباب قبل هذا، وفي ثبوت إبطال التقليد أيضا. فإذا بطل التقليد بكل، إذا بطل التقليد ما فيه مذهب، في أطيع الله وأطيع الرسول، اتبعوا ما أنزل لكم ربكم، اتبعوا الرسول، اتبعوا القرآن، خلاص انتهى، أجيب إلى مذهب ولا ولا ولا ولا, ولا غيره. فإذا بطل التقليد بكل ما ذكرنا وجب التسليم للأصول التي يجب التسليم لها، وهي الكتاب والسنة أو ما كان في معناهما. الكتاب والسنة مثل إجماع، مثل القياس إذا دعت إليه الضرورة، والقياس مثاله القياس على قياس الفرع الحادث على الأصل القديم، لا قياس الفرع على الفرع. وقس الفروع على الأصول ولا تقس فرعا بفرع كالجهل الحائر، هذا قال ابن عبد البر في العلم الفضيل. كيف يكون قياس الفروع على الأصول؟ مثلا جاءنا في الحديث عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاع من تمر وصاع من بر وصاع من شعير وصاع من زبيب وصاع من عقد، هو الاسم الكليلة تكليل مغرب المسلمين على الصغير والكبير من مسلمين، وذكروا أنثى وربا صدق له كل سنة المصلى. طيب شرق الهند ومن بعدهم إلى الصين إلى اليابان هم اللي عايشين بالرز، وأعطيهم كل الأطعمة ما تشبعهم، إما يجيبون في الرز يجوعوا، ويقول لهم روحوا أعطوها من التمر، أعطوا زكاة فطركم من التمر، ولا أعطوها من القمح، ولا أعطوها من زبيب، ولا من شعير، لا، نقول لهم هذا فرع حدث لنا انقطاع الأصل. وش المقصود؟ المقصود هو أن نغني المساكين في ذاك اليوم ذلك الفطرة، مش من يحتاج يطلبوا الناس ويتوسعوا ويعيشوا فقط، فنعطيهم الرز نقيس على ذاك على طعامهم المدينة، وهو التمر والقمح والشعير والزبيب والعطر. هذا قياس فرع حادث على أصل قديم. أما قياس الفرع الفرع إنها عنه ابن عبد رحمه الله، فهو يقول أفتى مالك أو ابن القاسم أو أشهب أو أصبار من أصحاب مالك افتفي مسألة بكذا وكذا، وهذه المسألة تشبه نقص عليها، وذاك اللي افتبه هو تمشي عليه فإنه صعب. كيف قس عليه؟ قس على كتاب الله على الأصول، قس على الحديث، مش يتقس فرع على فرع، هذا هو معنى قس فرع على أصل. أو ما كان في معناهما بدليل جامع بين ذلك. كالإجماع والقياس. احنا قسنا الآن الرز على التمر والبر والشعير في المدينة، خلاص هذه كل واحد يعرفها سهلة.